سابقوا بنا الدنيا إذا غبتم عنا وتذهب بالأشواق أرواحنا منا بعدوكم موت وقربكم حياة فإن غبتم عنا ولو نفسا متنا ونحيا بقربكم وإن جاءنا عنكم باشروا اللقاء عشنا ونحيا بذكركم إذا لا نراكم أعلى إن تذكرا أحباتي ينعشنا